وعلى مشروعية تحري المهدي للزمان والمكان الذي يزيد به من سرور من يهدي إليه، كما كان الصحابة رضوان الله عليهم يتحرون يوم عائشة رضي الله عنها، أي اليوم الذي يكون النبي عليه الصلاة والسلام في بيتها، فيرسلون إليه بهداياهم، وما ذاك إلا لعلمهم بمحبة النبي عليه الصلاة والسلام لعائشة رضي الله عنها. وقلنا إن المحبة هذه محبة قلبية، ولا حرج على الإنسان في ذلك، لأن الإنسان لا يملك قلبه، ولكن يجب على الإنسان إذا كان متزوجا بأكثر من زوجة ألا يظهر لهذا الحب الزائد نحو بعض أزواجه ألا تظهر له آثار عملية، فيخل بالعدل مع أزواجه، بالعدل الظاهر. العدل المطلوب هو العدل الظاهر في القسمة والنفقة، في المبيت والنفقة، وأما ما في القلب فإن الإنسان لا يستطيع أن يسيطر عليه. وعائشة رضي الله عنها لها منزلة من قلب النبي عليه الصلاة والسلام لعدة أمور. الأمر الأول أنها المرأة البكر التي تزوجها النبي عليه الصلاة والسلام، لم يتزوج بكرا غيرها. والأمر الثاني كونها بنت أبي بكر رضي الله عنه، فإن أبا بكر رضي الله عنه صاحب النبي عليه الصلاة والسلام ورفيقه وأول من آمن به من الرجال، وقد تحمل مع النبي عليه الصلاة والسلام عبئا عظيما في القيام بواجب هذه الدعوة ونشر هذا الدين. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يذكر فضل أبي بكر كثيرا، ومما قاله عليه الصلاة والسلام في فضل أبي بكر: ما من صاحب يد إلا وكافأناه عليها إلا أبا بكر، فإن له يدا يكافئه الله عليها. وكذلك أمر النبي عليه الصلاة والسلام عندما كثر المسلمون حول المسجد وكان لكل منهم باب يدخل منه إلى المسجد، أمر النبي عليه الصلاة والسلام بسد كل هذه الفتحات إلا خوخة أبي بكر، قال: كل خوخة في المسجد تسد إلا خوخة أبي بكر، إلا خوخة أبي بكر. وهذا دليل على عظم منزلته. والنبي عليه الصلاة والسلام قد جاءه الوحي يذكر له أنه يتزوج عائشة رضي الله عنها، وكانت عائشة رضي الله عنها إضافة إلى ذلك جميلة وفصيحة ومؤدبة ومهذبة، فيها من الصفات التي ينشدها الرجل ويسعى إليها الشيء الكثير، فقد بلغت الكمال أو قاربته رضي الله عنها. فكان النبي عليه الصلاة والسلام يحبها حبا قلبيا أكثر من بقية أزواجه. ونساء النبي عليه الصلاة والسلام يعلمن ذلك، بل والصحابة يعلمون هذا، فلذلك كانوا يتحرون بهداياهم يوم عائشة، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام ما كان يظلم أزواجه لا في القسم ولا في النفقة. وهذا هو الذي يجب أن نحرص عليه وأن يتأسى به من أراد الهداية ومن أراد النجاة لنفسه، أن يتأسى بالنبي عليه الصلاة والسلام في عدله الظاهر. أما ما في القلب كما قلنا فإنه لا سلطان لأحد عليه، وقد يحس الإنسان كما قلنا في الدرس الماضي بميل إلى بعض أولاده الذين خرجوا من صلبه أكثر من البعض الآخر. وهناك أمور تدعو، أسباب عديدة تدعو إلى مثل هذا الأمر، لا مجال للإطالة بذكرها. نعود إلى موضوع الحديث، وقد تكلمنا في المرة الماضية عن بعض مما جاء في هذا الحديث، وأن نساء النبي عليه الصلاة والسلام كن حزبين، كل مجموعة منهن تنحو أو تتجه إلى زعامة امرأة، حزب مع عائشة رضي الله عنها وحزب مع زينب بنت جحش رضي الله عنها. وقلنا إن زينب أيضا كانت هي التي تسامي عائشة رضي الله عنها، أي كانت تقاربها في الشرف والمنزلة والجمال والسن والنسب، فلذلك كانت زينب رضي الله عنها تنافس عائشة، وكانت تفخر على نساء النبي عليه الصلاة والسلام جميعا كما ذكرنا في المرة الماضية، وتقول زوجكن أهلكن، أما أنا فزوجني ربي من فوق سبع سماوات النبي عليه الصلاة والسلام. والشيء الذي نريد أن نذكره في هذه الليلة تتميما للفوائد التي في هذا الحديث هو أن طبائع البشر لا تتغير لا في زمان ولا في مكان، هي والنساء يتميزن بعواطف جياشة وبانفعالات سريعة لأتفه الأسباب تثور، وربما تبني أحكامها على الظنون والأوهام، وحتى وإن كان زوجها هو محمد صلى الله عليه وآله وسلم. لاحظوا في هذا الحديث أنهن اتهمن النبي عليه الصلاة والسلام بالجور، ومن يعدل إذا جار النبي عليه الصلاة والسلام؟ من يعدل إذا لم يكن محمد صلى الله عليه وآله وسلم هو الذي يعدل؟ اتهمنه بالجور، إن نساءك ينشدنك الله في العدلة في بنت أبي قحافة. ماذا صنع؟ هل أمر الناس ألا يأتوا بهداياهم إلا في يوم عائشة؟ ما صنع ذلك، ولكن الناس كانوا يتحرون هذا الوقت لعلمهم أن النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت أكثر سرورا وأكثر انبساطا، ولا حرج عليهم في ذلك، ولكن غيرة النساء لا تنتهي ولا تنقطع، فكنا يتداولن الأمر في كل حين ويتشاورن فيما عساهن فيما ذا عساهن أن يفعل، وأبلغنا هذه الشكوى إلى النبي عليه الصلاة والسلام. وفي هذا عبرة أيها الإخوة، عبرة للرجال في كل زمان ومكان، أن المرأة قد تفهم الأمر على غير حقيقته، وأن المرأة قد تتصور الشيء غير الواقع واقعا، وقد تتهم الزوجة باتهامات كبيرة، ويجب ألا يؤثر ذلك في تصرف الزوج، ويجب ألا يدفعه ذلك إلى الظلم أو إلى الجور أو الإساءة، بل يجب أن يتحمل وأن يصبر كما كان النبي عليه الصلاة والسلام. هذه الغيرة أمر فطر عليه النساء، فلا بد للرجل وهو يتعامل مع المرأة أن يتذكر هذه الغريزة الموجودة في المرأة. والمرأة أيضا وإن وجدت فيها هذه الغريزة فإنها لا بد أن تتذكر أن هناك حسابا وعقابا ووقوفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فلا يحق لها أن تتجاوز ولا أن تظلم ولا أن تقتري. وهذه أم المؤمنين زينب بنت جحش رضي الله عنها، وهي التي كانت في الحزب المقابل لحزب عائشة رضي الله عنها، مع غيرتها ومع شدة غضبها من عائشة رضي الله عنها في بعض الأحيان، إلا أنها كانت وقافة عند حدود الله، كانت وقافة عند حدود الله. عندما اتهمت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها بالزنا في حادثة الإفك المشهورة التي سعى فيها المنافقون وتبعهم بعض المؤمنين على ذلك، وبرأ الله سبحانه وتعالى ساحة الطاهرة المطهرة أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، برأها من هذه التهمة. النبي عليه الصلاة والسلام قبل أن تنزل تبرئة عائشة رضي الله عنها وقع في قلبه شيء من هذه التهمة، وهذا دليل على عظم جرم الفرية، لأنها قد تغير الحبيب على حبيبه، وتغير الزوج على زوجته، وتغير القريب على قريبه، مع أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يشهد منها أمرا ينكره، ولكن وقع في نفسه شيء من هذه الفرية من كثرة ما كان يتكلم أهل النفاق. فجاء النبي عليه الصلاة والسلام يسأل عنها، سأل عن عائشة بعض من يتصل بها وبعض من يعرفها، حتى سأل في من سأل زينب رضي الله عنها، سألها عن عائشة، هل كانت ترى منها ريبة؟ هل كانت ترى منها أمرا تنكره يدل على تصديق هذه الفرية، على تصديق هذه التهمة التي اتهمت بها؟ ماذا قالت أم المؤمنين زينب في تلك الحال التي كان بإمكانها أن تنتصر لنفسها وأن تقول فيها نعم هي كذا وكذا وكذا وكذا، حتى تزيل هذه العقبة من أمامها؟ ماذا قالت أم المؤمنين زينب رضي الله عنها؟ قالت: يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. يا رسول الله، أصون سمعي وبصري، والله ما علمت إلا خيرا. تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها شاكرة لها هذا الموقف، تقول: فعصمها الله بالورع، فعصمها الله بالورع. فالإنسان المسلم مهما غضب ومهما تأثر ومهما اختلف مع غيره، يجب أن يكون وقافا عند حدود الله سبحانه وتعالى. وأما الاختلاف بين البشر فهو أمر تقتضيه طباعهم، تقتضيه جبلتهم، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربه. هذا الاختلاف أمر فطر عليه البشر، وقد يختلف أقرب الناس مع بعضهم البعض، ولكن كما قلنا يجب أن يكون المرء المسلم وقافا عند حدود الله، فلا تحمله شهوة نفسه ولا تحمله محبة الانتصار أن يكذب أو أن يظلم أو أن يهتبل الفرص كما يقولون الموافية، فيجهز على عدوه وعلى خصمه وعلى من يخالفه بالبعض. هذا كله لا يضيع في ميزان الله، لأن الإنسان لا يتصرف تصرفا ولا يقول قولا إلا كتب عليه هذا، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذا فيما يخص موقف أمهات المؤمنين رضوان الله عليهم. وهذا الانقسام إن وقع في بيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم فإنه ليس مرده إلى سوء عشرة النبي عليه الصلاة والسلام، معاذ الله أن يكون كذلك، وليس مرده إلى نقص في التربية، ولكن مرده إلى الجبلة والطبيعة البشرية الأنثوية التي لا تتغير، والتي يجب أن يعلمها الرجال وهم يعاملون نساءهم، أن هذه الطبائع تحتاج إلى من يهدئها ويروضها ويذكرها بالله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا لم تنفع فيها الحيلة فعليه أن يسكت، السكوت في كثير من الأحيان علاج لكثير من هذه الانفعالات الجامحة. نقطة أخرى أيضا تدل على تكريم وتوقير أزواج النبي عليه الصلاة والسلام له، وعلى السعي لالتماس رضاه، ما فعلته أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها عندما قال لها النبي عليه الصلاة والسلام: لا تؤذيني في عائشة. ماذا قالت؟ قالت: أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، أتوب إلى الله من أذاك يا رسول الله، مع أنها ضرتها، ولكن آثرت ما عند الله سبحانه وتعالى، وعلمت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينطق إلا بالحق، وعلمت أنه إنما قال ذلك لأنها تجاوزت فلذلك استغفرت وتابت. وهكذا ينبغي أن يكون حال الإنسان المؤمن إذا ذكر بالله سبحانه وتعالى، يرجع ويسرع إلى التوبة وإلى النجاة. عن أنس رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرد الطيب. هذا في باب الهدية، في باب الهدية والعطية الطيب، وهذا من أحسن ما يهدى الطيب، لأنه كما جاء في بعض الأحاديث: طيب الرائحة خفيف المحمل. الطيب طيب الرائحة خفيف المحمل، لا يكلفك شيئا كثيرا في حمله ولا في تناوله، لأنه شيء يسير لكن له رائحة جميلة. فكان النبي عليه الصلاة والسلام لا يرد الطيب، لا يرد الطيب، يعني إذا أهدي إليه طيب ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يرد هذا الطيب. وقد جاء في بعض الأحاديث أنه عليه الصلاة والسلام كان لا يرد ثلاثة أشياء: الوسائد والطيب واللبن. يعني إذا قدم لك إنسان في مجلس الوسادة أعطاك إياها فلا تردها، وإذا قام لك عن متكئه تكريما لك فاجلس، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قد قام لبعض أصحابه عن متكئه، وهذا زيادة في التكلف. وكذلك اللبن، اللبن إذا قدم للإنسان فلا ينبغي له أن يرده إلا إذا كان هناك مانع يمنعه من شرب هذا اللبن، فأن يكون صائما أو مريضا لا يستطيع تعاطي اللبن. عن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: أعطاني أبي عطية، فقالت عمرة بنت رواحة، فقالت عمرة بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إني أعطيت ابني من عمرة بنت رواحة عطية، فأمرتني أن أشهدك يا رسول الله. قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. قال: فرجع فرد عطيته. النعمان بن بشير رضي الله عنه صحابي، وأبوه صحابي، وقد كان صغيرا عند أبيه من زوجته عمرة بنت رواحة أختي عبد الله بن رواحة رضي الله عنه، شاعر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والذي قتل في أي غزوة؟ مؤتة. في غزوة مؤتة كان عبد الله أحد القواد الثلاثة الذين أمرهم النبي عليه الصلاة والسلام على جيش المسلمين في مؤتة. هذه عمرة كان لها ابن من بشير رضي الله عنه اسمه النعمان، وكان صغيرا محببا لأبيه ولأمه، فأعطاه أبوه عطية، أعطاه حديقة له، بستان. فأمه من باب زيادة التأكيد والاطمئنان والتوثق قالت له: لا أقبل حتى تشهد عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه إذا شهد الرسول عليه الصلاة والسلام على مثل هذا الإعطاء كان أوثق وأقوى. فذهب بشير رضي الله عنه إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأخبره الخبر على وجهه، قال له إنه أعطى ابنه وإن أمه لم ترضى حتى آتيك وأشهدك على ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يستعجل في الشهادة، ولم يستعجل في رد هذه العطية أو بيان حكمها، ولكنه استفصل عليه الصلاة والسلام، قال: أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ سائر بمعنى باقي، هل أعطيت بقية أولادك مثل هذا؟ قال: لا. قال: لا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: فاتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم، اتقوا الله وأعدلوا بين أولادكم. وفي بعض الروايات أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فأشهد غيري، وفي بعضها أنه قال: فإني لا أشهد على جوه. فرجع الرجل فرد عطيته، رد عطيته. وهذا فيه فوائد عظيمة في هذا الحديث، أهمها ما يتعلق بحكم هذا الباب، وهو جواز العطية للأولاد وبيان حكمها، وهو أنه لا بد من التسوية بينهم، لا بد من التسوية بينهم. ويستفاد هذا من قوله عليه الصلاة والسلام: أعطيت سائر ولدك مثل هذا، أعطيت سائر ولدك مثل هذا، فهذا دليل على وجوب التسوية بين الأولاد في ماذا؟ في العطية، لأنه لما قال له لا قال: فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. هذا دليل على ماذا؟ على وجوب التسوية بين الأولاد في العطية. وفيه حكم آخر أيضا، هو جواز الرجوع في الهبة بالنسبة للوالد فيما أعطاه لولده. يجوز للوالد أن يرجع فيما وهبه لولده إذا رأى في هذا مصلحة، كالتسوية بين أولاده أو نحو ذلك. وفي هذا الحديث من الفوائد أيضا الدلالة على طبائع البشر، فإن الإنسان قد يميل إلى بعض أولاده كما قلنا، أو يميل إلى بعض أزواجه فيحب تبعا لذلك أولادها، وبخاصة إذا كانوا صغارا. وهذا قد يدفع الإنسان كما يحصل كثيرا من المسلمين، قد يدفعه إلى حرمان بقية أولاده أو إلى إثلال نصيبهم بأن يعطي هذا أكثر من غيره، محاباة له ولأمه، وهذا بلا شك من الجور. ومثل هذه الأفعال مما يورث الضغينة بين الأولاد، وربما أدى ببعضهم إلى العقوق، لأنهم إذا رأوا أباهم على هذه الشاكلة لا يعدل بينهم ويفضل بعضهم على بعض، ربما دفعهم ذلك إلى تمني موته حتى يستأثروا بالتركة، وربما دفع بهم هذا إلى أن يكونوا عاقين له، وربما دفع بهم إلى المشاحنة والمباغضة مع إخوانهم هؤلاء الذين فضلوا بالعطية. فلا بد من التسوية بين الأولاد في مثل هذا الأمر. أكل أسائر أعطيت سائر ولدك مثل هذا؟ قال: لا. قال: فإني فاتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. وهذا تذكير بمقتضى التقوى، لأن الإنسان لا يدري من هو الإبن الذي يبره بعد موته، ولا يدري من هو الإبن الذي يكون من المهتدين المتقين. قد تبر أحد أبنائه بتمييزه بعطية أو بالاحتيال لهذا الأمر، كما يفعل بعض الناس بأن يبيع بيعا صوريا، يقول: بعت داري هذه أو مزرعتي أو كذا لابني فلان بمبلغ كذا وقبضت الثمن، وهو لم يقبض شيئا، وإنما أراد الاحتيال ليفضله على بقية إخوانه وليقطع اعتراضهم على هذا التفضيل. فلا بد من مراعاة هذا الأمر، والله سبحانه وتعالى هو الذي قسم المواريث وأعطى كل ذي حق حقه، ولا شك أن في هذا من الحكم البالغة العظيمة الشيء الكثير. فلا بد أن نتحرى موافقة الشرع وما ينبعث به بعض الناس من الرغبات الخاصة والميل نحو بعض أولادهم أو بعض أزواجهم، يجب أن يوقف عند حدود الشرع، يجب أن يوقف عند حدود الشرع. هذا هو الأصل في عطية الأولاد، أنه يجب التسوية بينهم. لكن هناك أحوال لا حرج على الإنسان فيها في تمييز بعض أولاده، كما لو كان له أولاد كبار وكلهم متمكنون من أسباب العيش وعنده ابن صغير ويخشى عليه من الضياع بعد موته وهو في كبره، الأب في كبره، فلو خصصه بشيء لتربيته أو لتعليمه إن كان طالبا، أو إذا كان هذا الابن مريضا لا يستطيع أن يعمل بنفسه وإخوته الباقون